مشيرة كاملة. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نستضيف في حلقة الليلة الشاعر الغنائي الأستاذ سمير الطائر، الذي يمتلك مكتبة موسيقية ضخمة تزخر بالعديد من التسجيلات النادرة لكبار فنانين، ويسعدنا أن يقدم لنا جانبا من هذه التسجيلات. الشاعر الغنائي الأستاذ سمير الطائر، أهلا بيك ضيف في البرنامج. أهلا بيكم وبكل المستمعين. نتعرف من حضرتك على أول تسجيل هتقدمه لنا في حلقة النهاردة. وما فيش شك إن طبعا أنا لمتابعتي البرنامج الفترة اللي فاتت بحس إن هو البرنامج دايما بيبحث عن الأصالة وعن التسجيلات النادرة اللي من الصعب تكون موجودة في أي بيت، وما بتكونش موجودة كمان في الإذاعة بالتحديد. والحاجات دي احنا بنلاقيها دايما في جلسات الحب اللي بين الفنانين. جلسات الحب اللي بين الفنانين بتخلق جو من الفن الصادق الأصيل اللي يمكن الفنان ما يقدرش يقوله حتى على المسرح، لاندماج معين بينه وبين الجمهور وكده، لكن هو قاعد في قاعدة مع أصدقائه بيقول اللي ما بيسمعوش الجمهور واللي بيبقى عايز ياخد راحته فيه، لأن بيلاحظ إن كل اللي قاعدين من الفنانين مستمعين وفي نفس الوقت من النقاد. فأنا بقدم تسجيل للفنان كريم محمود. طبعا كريم محمود غني عن التعريف بتاريخه الطويل، ولكن هو في جلسة في بيت الفنان شفيق جلال اندمج وخد راحته قوي ومسك العود ودندن وقال شوية حاجات، وكان من الحب الجميل الكورس بتاعه كان الفنان شفيق جلال وبعض الفنانين. وطبعا انا حصلت على هذا التسجيل، ومن وقت لاخر انا بقعد اسمعه عشان فعلا اتذكر به الاصوات الجميله والاصاله المصريه. طيب نسمع مع بعض الفنان الاصيل كارم محمود. Yeah.

الشعر الغنائي الأستاذ سمير الطائر، بعد ما استمتعنا بصوت الفنان الأصيل كارم محمود في هذه الجلسة الخاصة، يا ترى هتقدم لنا إيه من تسجيلاتك النادرة بعد كده؟ والله في الحقيقة أنا عندي تسجيل نادر كنت محتفظ بيه، وكان صعب جدا ان انا اخرجه من مكتبتي، ولكن هو برضه يعني مش هيبقى عزيز على البرنامج. لان الشريط ده يمكن غنوة او اخر ما غنت الفنانة شادية، والاغنية دي كان لها ظروف خاصة. انا لقيت الفنان هاني مهنا بيكلمني وبيقول لي هنروح مشوار، ونزلنا اتقابلنا مع بعض ورحنا، لقيت نفسي في بيت الفنانة شادية. ويمكن الموضوع ده كان بعد ما اعلنت اعتزالها. فقالت لي لما يكون عندك بنت وبتحبها قوي قوي وتحب تهدي لها حاجة تهدي لها ايه؟ قلت لها اهدي لها اغنية. فقالت لي طب ايه رأيك انا في بنت انا مربيها وانا بحبها قوي قوي وعايزة اقدم لها الهدية اللي انت اقترحتها دي، وعايزة نعملها مثلا النهاردة تقعد تكتبها لي وهاني مهنا يلحنها وانا هسجلها كده، ايه يعني هدية مني للبنت اللي انا مربيها وبحبها دي. ولكن يعني ارجو ان التسجيل ده يكون نادر، وان انت يعني ما يتخليش مكتبتك تسمعه ليك انت بس يعني. فالحقيقة أنا من إعجابي بالأغنية بعد ما عملناها، وكنا في الاستوديو بالمناسبة أنا وهي وهاني مهنا فقط، لأن الفرقة جات سجلت وما تعرفش مين اللي هيركب صوته على اللحن ده. فجات هي الفنانة شادي ركبت صوتها، وأنا خدت نسخة وهاني مهنا نسخة وهي نسخة، وخلاص على كده. وكل واحد دلوقتي بقى هتبقى ملايين النسخ خيال كده يعني. وطبعا كل واحد يحتفظ بالنسخة بتاعته، ولكن بالنسبة للبرنامج تسجيلاته اللي هو زي ما قلت لحضرتك، فمفيش حاجة بتبقى عزيزة عليه. وأنا من إعجابي وحبي للأغنية حبيت إن أنا أسمعها للمستمعين كأول مرة بيسمعوها بعد البنت صاحبة الأغنية ما سمعتها، وبعد حوالي 6 سنين من تسجيلها وهي مقفولة جوه الأدراج، ودلوقتي احنا بنطلعها وبنقدمها للمستمعين لاول مرة، وارجو انها تنال الاعجاب ان شاء الله. بكل تأكيد، وبنشكرك عليها، وبنشكر ايضا الفنانة شادية اللي هتمتعنا دلوقتي. سمير الطائر. بعد ما استمتعنا بصوت الفنانة شادية، يا ترى هتقدم لنا ايه بعد كده من تسجيلتك الخاصة؟ يعني اسمحيني اقدم لك جو جديد جدا يمكن على المستمع، وهو يعني بيتشوق ان هو يشوف او يسمع هذا الجو. الجو ده هو جو مجموعة من الفنانين جمعهم الحب والتاريخ الجميل والصداقة والزمالة، والتقوا في مكان واحد ومحدش منهم قال أنا، بالعكس كانوا كلهم فريق واحد وفي جلسة جميلة جدا جدا بتضم الفنان بليغ حمدي والفنان حلم بكر والفنانة صباح والفنانة شريفة فاضل، و قاعدة ما كانش فيها حد فوق التاني. يعني مثلا هنلاحظ ان حلم بكر بيعزف وبليغ بيغني، او العكس بليغ بيعزف وحلم بكر بيغني او بيرد عليه، وهنشوف الفنانة صباح وهي بتغني وشريفة فاضل بترد عليها كورس. الحقيقة قاعدة في منتهى الحب وفي منتهى الجمال، وعشان الناس تعرف ازاي الفنانين دول فعلا بيحبوا بعض، وازاي هم لما بيتقابلوا بيبقوا فريق واحد وما بيبقاش في بينهم فرق بين بليغ او حلم بكر او فلان او علان او كده يعني. وهنشوف ازاي الفنانة صباح لما بتغني بتتغزل في مثلا اصدقائها الفنانين وبتلقي عليهم التحية وهم بيردوا عليها، وهنشوف ازاي الملحن حلم بكر بيعزف لحن مش بتاعه لصباح عشان تغني عليه. يعني مجموعة لطيفة جدا، وبيختمها الفنان بليغ حمدي، بأغنية موكب حب عشان يقول للناس بأن احنا فعلا في موكب حب. أغنية موكب حب دي اللي كانت غنتها الفنانة نجاة، هنسمعها بصوت الفنان بليغ حمدي وهو بيحيي المجموعة اللي هو قاعد معها. اقولها انا وتحصل لي بس ما عرفش بقى هقولها يمكن من طبع انت ما تقدرش. لا ما تضايقش نفسك عشان ما يا حلو يا اللي دلالك كذاب عن الوادي قست علينا علينا رضينا وبرضو شادي خف الدلال يا أما خف الدلال يا أما إنسان قاسي يعود إنسان قاسي يعود بالعين يا حبي يا حبي ما تعالى عن الحاج يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم اقول اللي في قلبك واتكلم قول يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم ولكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم سلم يا معلم يا معلم سلم يا معلم وسلم يا معلم يا معلم سلم يا معلم قول اللي في قلبك واتكلم قول يا معلم يا معلم قول اللي في قلبك واتكلم قول يا معلم يا معلم يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم وحلمي معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم وبليغ معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا معلم حبيبي يا موكب حب يا جسد القلب يا بحر من الحنان حبيبي يا موكب حب يا جسد القلب يا بحر من الحنان يا أمي يا أبويا يا صاحبي يا أخويا يا نصيبي وكأني ما فارقت أبدا أبدا. لحظة من الزمان يا حبيبي وداري عالهوى داري داري داري عالهوى داري داري كفاية اللي جرى أو ما كفاية اللي جرى كفاية كفاية حبيبي بحبك دير عيني بحبك روح قلبي بحبك يا حبيبي بحبك أنا بحبك دير عيني بحبك روح قلبي بحبك يا حبيبي بحبك أنا عيني بحبك روح قلبي بحبك كفاية كفاية كفاية سادتي وسادتي ختام حلقة الليلة. نشكر ضيفنا الشاعر الغنائي الأستاذ سمير الطائر على تسجيلاته النادرة التي أهداها لنا، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات.